النصارى يقولون بالتثليث وهو ألوهية الرب وعيسى وروح القدس، فمن يقصدون بروح القدس؟ النصارى يؤلهون مريم وعيسى والخلاق العليم جل وعلا، فهم لا يؤلهون آخر من الخلق غير عيسى وأمه. الله جل وعلا قال لموسى لعيسى سؤال بيان لضلال النصارى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فهم يؤلهون التي يقولون العذراء مريم، فهذا هو التثليث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.